الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا للقاعدة 20 من قواعد البدع في كتاب معيار البدع أو معيار البدع للدكتور محمد حسين الجزاني، صفحة 156 تحت عنوان القاعدة 20. قال: الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. القاعدة دي متممة للقاعدة اللي فاتت عشان تتصور الصورة كاملة. بقول معنى هذه القاعدة أن إرادة الامتثال للأمر المطلق بعبادة من العبادات مثل قيام الليل تستلزم إيقاع هذه العبادة في زمن معين ومكان معين وحال معينة وبمقدار معين. لا، مش انت قلت لي ما تعينش؟ في فرق بين اللي انت بتعينه اختراعا وابتداعا وبين اللي بتعين من باب التطبيق والتحصيل. يقول: وذلك أن المطلق لا يتصور وقوعه إلا في الأذهان. أي شيء مطلق بيبقى عبارة عن معنى ذهني لا حقيقة له في الخارج، ما تقدرش يتطلعه برة، يعني هو جوه دماغك مجرد عن قيود، مجرد عن كذا، مطلق من كل قيد، يبقى ده في الدماغ بس، إنما تقدرش تطلع حاجة برة دماغك كده، أو توجد في الكون حاجة برة دماغك مقيدة من كل قيد، مجردة ما تنفعش. قال: وذلك أن المطلق لا يتصور وقوعه إلا في الأذهان، إذ لا وجود له في الأعيان. تمام. والوجود وجودان، وجود في الأذهان وجود في الأعيان، عشان تاخد بالك من ترتيب الكلام. قال: فليس في الوجود مطلق، فليس في الوجود العيني اللي بيسموه الوجود في الخارج اللي هو برة دماغك، يعني أدي معنى كلمة في الخارج، مش في الخارج يعني في الفضاء. فليس في الوجود مطلق، وإنما يقع هذا المطلق متى وقع معينا. إنما يقع هذا المطلق متى، يعني ساعة ما بيقع، ما بيقع هنا بمعنى يحصل، يعني لا يحصل إلا معينا. فالتعيين ضرورة لا بد منها لإيقاع الفعل وإيجاده، حيث إن الزمان والمكان والحال والمقدار كل هذه من ضرورات الامتثال، وهي تلك الأمور التي يتوقف وجود الفعل على تحصيلها. القاعدة دي أصولية فقهية مجرأ بحتة، يعني عشان كده هو صلوا قال فيها ونقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومن كلام صاحب الروضة، روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله، ودي مسألة أصولية فقهية. يعني بيقول مثال ذلك: الأمر بعتق الرقبة في قوله تعالى: فتحرير رقبة. هنا الأول كلمة تحرير رقبة مطلقة ولا مقيدة؟ الكلمة دي مطلقة خلاص. فتحرير رقبة، أول ما المسلم المكلف يسمع كلمة فتحرير رقبة بينقطع في ذهنه وفي رأسه معنى كلي، معنى عام كده، معنى مطلق. عشان أنفذ بقى لازم أطبقه على حاجة بعينها. يقول: فقوله أو فالأمر بعتق الرقبة في قوله فتحرير رقبة، فإن الامتثال للأمر بالإعتاق وهو مطلق لا يمكن إلا بإعتاق رقبة معينة هي زيد أو عمرو، مع أن إعتاق زيد بعينه ليس مقصودا لذاته، وإنما حصل من باب الوسائل. تمام. يبقى هنا التعيين اللي بيحصل أو التقييد اللي بيحصل من باب الوسيلة إلى التنفيذ، وإنما حصل من باب الوسائل، إذ صار الإتيان بالمقيد وسيلة لا مناص عنها لإيجاد المطلق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاويه: فالحقيقة المطلقة هي الواجبة في قوله مثلا فتحرير رقبة. تمام. فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق. وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، يعني ربنا ما قالش مثلا فتحرير فلان اللي عليه قتل خطأ يحرر فلان بعينه، وفلان ده مش قاعد لنا على طول، يعني لو فرضنا أنه كان سين من الناس اسمه عبد الله مثلا فتحرير عبد الله العبد. تمام. أو فتحرير أدهم مثلا أو إبراهيم العبد، ده خلاص أعتقنا. طب واللي بعديه بقى هيجي، ما هو ده أعتق مرة، هنعتق في المعتوخ يعني؟ لا، هو هو نوعه أو جنسه خلاص. يقول: فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما خصوص العين هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق، بمنزلة الطريق إلى مكة. المطلوب روح مكة، تروح منين؟ من أي حتة توصلك مكة؟ المطلوب انك تقابلني في المكان الفلاني، اركب ايه حسب المكان اللي انت فيه وحسب المتاح ليك وحسب المقدور. المطلوب تنفذ لده، وانت كده كده هتمشي طريق واحد بس، ولا هتاخد كل الطرق المفضية الى مكة؟ لا، هو واحد بس. يقول: بمنزلة الطريق الى مكة، ولا قصد للآمر في خصوص التعيين، ولا قصد للآمر في خصوص التعيين. بيقول هنا بيعلق دكتور جيزاني: وبهذا يتبين أن قاعدة الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين ترجع إلى باب الوسائل. وده مهم أو أن أنت تعرف تسكن القاعدة في بابها عشان تقدر تفرع عليها. قال: وبهذا تظهر فائدة هذه القاعدة، وذلك أن النصوص العامة الواردة في العبادات العامة المطلقة ليست مجرد ألفاظ نظرية خالية عن الأثر العلمي، بل لها دلالة حكمية معتبرة وفائدة علمية مؤثرة، ألا وهي إثبات مشروعية الوسائل المحققة للعبادة المفضية إلى تحصيلها، وأن هذه الوسائل مطلوبة شرعا. والحاصل أن هذا المعين بالرغم من كونه وسيلة يشترط في جواز تحصيله ألا تكون الأدلة الشرعية قد تعرضت له بأمر أو نهي. تمام. أما في حالة ورود الأمر أو النهي في هذا المعين فإن تحصيله لا يكون جائزا، بل يكون تابعا للدليل، أو بل يكون حكمه تابعا للدليل الوارد فيه من استحباب أو كراهة أو إيه أو وجوب أو تحريم. تمام. يعني الشرع لما يقول لك اعمل الحاجة الفلانية، طيب انت نظرت في الحاجة الفلانية قلت عشان اعملها هيحصل كذا كذا، اللي انت هتنفذه بيها ده الآلة الوسيلة الأداة اللي هتنفذ بها هذا الأمر ده، بيقول لك علشان انت تعملها يشترط ألا تكون قد تعرضت لها الأدلة الشرعية بأمر أو نهي. طيب تعال شوف مفردات التعرض، إما نتعرض لها بالأمر وجوبا أو استحبابا، وإما نتعرض لها بالنهي كراهة أو تحريما. خلاص يبقى ينفعش نقال عليها وسيلة مطلقة كده، لا خلاص يتنقلت لحكم تاني. يقول: أما في حالة ورود الأمر أو النهي في هذا المعين فإن تحصيله لا يكون جائزا، بل يكون حكمه تابعا للدليل الوارد فيه من استحباب أو كراهة أو وجوب أو تحريم، أو نمشيها كده من استحباب أو إيجاب في باب الأمر أو كراهة أو تحريم في باب النهي. مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما، وأمر به أمرا مطلقا، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالإتيان بالدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين والاقتصار فيه على مقدار معين تقييد للذكر والدعاء، وهذا التقييد لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده، لكنها تتناوله لما في هذا التقييد من القدر المشترك. فإذا دلت الأدلة الشرعية على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة، أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس أذكر موظفة يعني ودخول المسجد والخروج منه ونحو ذلك، صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام المطلق. وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام، يعطف يحمل يعني، فإنه مشروع بالعموم والخصوص، وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقى على وصف الإطلاق، وجاز الإتيان بأي فعل معين يتحقق به امتثال الأمر المطلق، لكن بشرط إن أنا مش هداوم بقى على صورة واحدة وما غيرهاش أبدا، بحيث إن أنا أوهم إلزام ما لا يلزم، عشان تجمع بين القاعدتين. خلاص يعني واحد عشان ينفذ قول الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا أم فتح باب العربية في جنب كده ووشه الايه للمزارع ومدلد الرجليه وقعد يقول الأذكار مثلا، بس مش كل مرة أعمل كده، هي عشان ننفذ قمت عامل كده، في مرة تانية وانا نام على سريري قمت قعدت اذكر الله سبحانه وتعالى، في مرة تالتة وانا مثلا في شغلي ومش عارف كذا لقيت عندي متنفس من وقت وانا واقف وعرقان وبهدوم شغلي قمت قعدت اذكر الله سبحانه، كل ده داخل كمفردات في قوله اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما يجيش بقى واحد عشان مرة فتح باب العربية خلاص، بس هو عشان انفذ الامر ده لازم اقعد افتح باب العربيه انزل رجلي وابص الغيطان واعمل كذا، او انا ببقى عرقان مثلا ولابس هدوم الشغل، لا مش شرط دي جد كده. تمام. عشان تفهم بين الصوره المرفوضه شرعا وبين الصوره الجائزه شرعا في باب تقييد المطلق. قال: وهذه القاعده متممه ومفسره للقاعده السابقه، وهي قاعده ان الاصل في العبادات المطلقه التوسعه، حيث ان التعيين لا ينافي التوسعه، التعيين التطبيقي لا ينافي التوسعة التشريعية، وذلك أن التعيين وسيلة ضرورية من أجل الامتثال، فالتعيين هنا غير مقصود لذاته. فاكر لما خدنا قاعدة الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، المفروض انكم فاكرينها ان المصلحة المرسلة ليست مقصودة لذاتها، وانما تقصد او تطلب من باب الوسائل لا من باب المقاصد. اما البدعة فمقصودة لذاتها، هو عاوز يعمل دي كده، ما يعملهاش بصورة تانية. انما الوسائل باي طريقة عملناها عملناها، زي ما احنا قلنا مثلا المثال اللي هو دايما بيذكره هنا، مسألة السبحة، علشان انا اذكر ذكر كثير ممكن انا اعد على صوابعي، وممكن استخدم خاتم التسبيح، وممكن استخدم الحصى المفرد، وممكن انظمه في خرزة. كل دي انا انظر لها بمنظور الوسائل مش المقاصد. انا مش عايز دي عشان هي مطلوبة، اللي مطلوب عندي الذكر اللي انا بنفذه بيدي وسيلة. واضح الامر؟ ولذلك ممكن تتغير. طيب لو انا اغير الذكر او اغني مثلا بدل الذكر، لا ما ينفعش، ده مقصود. يبقى نفرق بين المقصد وبين الوسيلة. فهنا بيقول فالتعيين هنا غير مقصود لذاته، بل هو مقصود بالقصد الثاني، وذلك من جهة كونه محققا للامتثال. أما إن كان التعيين مقصودا لذاته، وذلك بتخصيص الامتثال بزمان معين ومكان معين وحال معينة وبمقدار معين، فإن هذا التعيين من قبيل التقييد المذموم بقى، أو التقييد المبتدع، أو التقييد الذي يفتح باب الغلو في الدين والأخطار العشر اللي ذكرها دي. فإن هذا التعيين من قبيل التقييد، وهذا التقييد ينافي معنى التوسع، إلزام ما لا يلزم كده. تمام. قال والفرق بين التعيين الأول والثاني كما يلي، هيوضح المسألة مزيد بيان، أن التعيين الأول وسيلة والتعيين الثاني مقصد. يعني التعيين الأول اللي هو الجائز شرعا، تمام، ده وسيلة، والتعيين الثاني اللي هو بدعة مقصد، ده بالنظر إلى إيه؟ بالنظر إلى قصد صاحبه. طب وأنا شقيت قلبه، لا دلالة الحال ظاهرة وكل ما بيغيرش. تمام. حصلت مناقشة بيني وبين رجل تبليغي في مسألة التقييد بالثلاث أيام كل شهر، فبقول له التقييد ثلاث أيام من كل شهر للخروج العمل الدعوي وآخر النهار بعد العصر أو بعد العشاء كل مرة، ده من باب البدع لانه هو تقييد ما وسعه الشرع، وده فتح باب الغلو في الدين. قال لي ما انت بتعمل درس كل خميس. تمام. قلت له لا، انا ماليش مقصد في الخميس بعيني، الخميس ده اخر الاسبوع والطلبه بيبقوا في دراسه وبيروحوا خميس وجمعه، فبلاقيهم قدامي. انا لو الاجازه السبت هعمله السبت، لو الاجازه اتنين هعمله اتنين، لو لقيتهم قاعدين في الاجازه هعمله كل يوم، ما عنديش مشكله. انما انت ممكن تغير الثلاث ايام. قال لي لا ما نغيرش الثلاث ايام، ده ترتيب. ترتيب يعني اقصد نظام صارم. كلمه ترتيب دي كلمه معربه، هي ترتيب لفظها عربيه، لكن استخدامها كاصطلاح دعوي باكستاني على باكستالت، يعني هي المسألة داخلة ببعضها كده، ان ده نظام صارم ما يعرفش يتصرف فيه، ولك استمشان اللي حطه ده نظام على مستوى العالم، احنا بنعمله عرب وعجم في الباكستان وفي العالم العربي وفي الهنود والاوروبيين والصينيين، كل التبالغة بيعملوا كده، لازم ثلاث ايام من كل شهر. تقول لا انا مش لازم، عندي خميس. تمام. ولو عايز نجيب لك دليل على الخميس بقى، كان ابن مسعود يأتي اصحابه كل خميس. تمام. وبواب عليه البخاري باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. أنت فرق بين المسألتين اتنين. أنا بقى الباعث عندي على اختيار اليوم إيه؟ المصلحة. والباعث عندك على اختيار اليوم إيه؟ القصد الأول، أنا عاوز ده ما عرفش غيره. ولذلك هي ماشية كده، ثلاث أيام في الشهر، 40 يوم في السنة، 4 شهور في العمر، هي ماشية كده. وبيقول ان ده شرع ودين، وبيسنده الى حديث ضعيف جدا رواه الترمذي عن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه، انه روي عن رسول الله انه قال انكم تعملون اعمالا لو تركتم عشر ما عليه، عشر ما انتم عليه لهلكتم، وسياتي زمان لو عمل اناس بعشر ما انتم عليه لنجوا. فقال لك بقى ايه، الصحابه كانوا شغالين مع ربنا طول الوقت، يعني 30 يوم في الشهر، فالعشر يبقى 3 ايام في الشهر. تمام. طيب طب هم 3 شهور في السنة ما هماش العشر، و40 3 شهور و40 43 يوم في السنة ما هماش العشر. تمام. ها، واربع شهور في السنة كام، 4 شهور في العمر ما هماش العشر، عمرك ما هوش مثلا 40 شهر يعني، فاهم ازاي، الى اخره. فهي المسألة انت بتجد ان اهل البدع هو مركز ليه قصد اول ما تحتاجش عنه. يبقى هنا بيقول الفرق بين التعيين الاول، التعيين اللي هو السني، والتعيين الثاني اللي هو التعيين البدعي، أن التعيين الأول وسيلة والتعيين الثاني مقصد. ومن هنا كان الأول متجردا عن القصد والنية، أعني قصد التعيين لأنه يأتي وفاقا حسب المصلحة لا قصد الامتثال. أما التعيين الثاني فإنه متضمن ولا بد للقصد والنية، أعني القصد إلى التعيين وإرادة التقييد، وهو مبني على اعتقاد أفضلية هذا المعين لذاته وخصوصيته، ويقترن به غالبا الالتزام به على وجه المداومة والتكرار. ثم إن التعيين الأول لكونه مجرد وسيلة لا يتوقف الإتيان به واعتباره على دليل خاص معين، مش محتاج دليل يقول لي عين، وأنا مش هنفذ لك كده صح. ولما ربنا قال فتحرير الرقبة فلقيتنا جورج عندي ولا بطرس عندي على قول بعتق الكافر يعني، قمت اعتقته، هو الشرع قال لي اعتق جورج ولا بطرس، ما قالش كده، لكن عشان انفذ انا ما عنديش الا ده، او هذا من جملة ما املكه فاخترت ده واعتقته على القول يعني باجزاء عتق الكافر يعني في الكفارات وغيرها. بيقول ثم إن التعيين الأول لكونه مجرد وسيلة لا يتوقف الإتيان به واعتباره على دليل خاص معين، بل هو مستند وراجع إلى الدليل العام المطلق، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى ده وسيلة مش مقصد. وأما التعيين الثاني مبتدع المحدث لكونه مقصودا لذاته فإن الإتيان به واعتباره يفتقر إلى دليل خاص معين، وقال لك هو حديث أنس عند الترمذي اللي هو لو تركتم عشر ما عليه لهلكتم، يعني هو منشن على حاجة بالضبط دين شرع، إذ الدليل العام المطلق قاصر على الدلالة عليه، وذلك أن الدليل المطلق لا يدل على مشروعية القصد إلى هذا المعين من الزمان والمكان والحال والمقدار أو اعتقاد أولوية هذا المعين أو أنه مختص بمزيد من الفضل. وبهذا النظر كان المصير إلى هذا التعيين ضربا من تقييد المطلق، ومعلوم أن تقييد المطلق يحتاج ولا بد إلى دليل خاص معين. ملخص القول: إن للنص العام كقوله يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا دلالات ثلاثة، إن للنص العام دلالات ثلاث، إطلاق وعموم أدي واحد، لزوم أدي اثنين، تقييد وخصوص أدي ثلاثة. يبقى النص العام له ثلاث دلالات، الدلالة الأولى إطلاق وعموم، الدلالة الثانية لزوم، الدلالة الثالثة تقييد وخصوص. يقول: أما دلالة الإطلاق والعموم كدلالة الآية الكريمة على مشروعية الإكثار من ذكر الله والحث عليه والترغيب فيه فإنها دلالة لفظية، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهي دلالة ثابتة، وهذا ما بينته القاعدة السابقة، وهي الأصل في العبادات المطلقة التوسعة. اثنين: دلالة اللزوم فإنها دلالة عقلية، دلالة اللزوم دلالة عقلية، يعني أنا بعقلي أصل إلى نتيجة هي لازمة لهذا المعنى الشرعي. أما دلالة اللزوم فهي دلالة عقلية وهي ثابتة، وذلك من باب تحصيل الوسائل الممكنة من الامتثال، كدلالة الآية الكريمة على إيقاع هذا الذكر في زمان معين ومكان معين بمقدار معين. فهذا التعيين غير مقصود لذاته، وإنما حصل ضرورة، وهذا ما بينته هذه القاعدة. أما دلالة التقييد والخصوص كدلالة الآية الكريمة على مشروعية الأذان لصلاة العيدين فهذه الدلالة منتفية غير ثابتة، إذ اللفظ العام لا يدل عليها، فهي غير داخلة تحت دلالة الإطلاق والعموم، وهي أيضا غير داخلة تحت دلالة اللزوم العقلية، حيث كان التعيين مقصودا لذاته، وهذا ما بينته القاعدة الآتية، وهي: ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. القاعدة 21 صفحة 161: ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. بيقول المعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما شرعه الله ورسوله من العبادات على وجه العموم والإطلاق إنما يدل على ثبوت أصل هذه العبادة ومشروعيتها. ثم إن هذا النص العام المطلق لا يدل على تقييد العبادة بمكان أو زمان معين أو هيئة معينة. ليه؟ هذا النص العام المطلق لا يدل على تقييد العبادة بهيئة معينة أو بوصف زائد معين من أوصاف الستة المشهور. ليه؟ هنقول: لأن التخصيص ليس من الوظائف الدلالية للوصف العام، التخصيص ليس من الوظائف الدلالية لللفظ العام، وكذلك التقييد ليس من الوظائف الدلالية لللفظ المطلق. يبقى أنت ما تحملش اللفظ ما لا يحتمل، هو ده مش شغله أصلا، لأن التخصيص ليس من الوظائف الدلالية لللفظ العام، والتقييد ليس من الوظائف الدلالية لللفظ المطلق. ما انا بقول لك الاشكاليه في مناهج الاستدلال، انت طريقتك ازاي بتتعامل مع الدليل. فعشان كده احنا خدنا رحله طويله عريضه في مناهج اهل السنه والمبتدعه في الاستدلال. يعني قال: ثم إن هذا النص العام المطلق لا يدل على تقييد العبادة بمكان أو زمان أو معين أو هيئة معينة، فلهذه القاعدة إذن جانبان متلازمان، جانب إثبات وجانب نفي. أما جانب الإثبات فهو أن النص من الشارع متى كان عاما مطلقا فإنه يدل على ثبوت العبادة مطلقة عامة، كالحث على صلاة الليل وفضل الصوم مطلقا وفضل الأكثار من الذكر بإطلاق، فهذا يكفي في ثبوته النص العام. تمام؟ يبقى هنا المطلب الشرعي حاصل بهذا اللفظ العام، مش محتاج حاجة أكتر من كده. وأما جانب النفي فهو النص من الشارع متى كان عاما مطلقا فإنه لا يدل على ثبوت العبادة المقيدة، بل إن إثبات العبادة المقيدة يفتقر إلى دليل خاص. تمام؟ دليل خاص ده من قوة الدلالية أن يكون مقيدا أو مخصصا. تمام؟ ولا يكفي في ثبوتها النص العام لأنه لا يقوى على ذلك، لأن ده مش من وظائف الدلالية. يبقى أنت ما تحملش النص وظائف مش شغلته، وربنا ما كلفوش كده، ولا النبي تكلم بهذه الطريقة، ولا علماء الأمة من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم حملوه ما لا يحتمل، هو آخره كده. قال: ومن الأمثلة على العبادة المقيدة التي لا يصح إثباتها بالنص العام المطلق فضل صلاة معينة في زمن معين أو مكان معين. خد بالك حتى ولو كانت الصلاة دي صلاة من بتاعتنا، يعني وضوء وترتيب وسنن واستقبال قبلة وستر عورة، لكن هو فوق ده بيحط بقى حاجات زيادة تانية، إنها في اليوم الفلاني في المكان الفلاني بالعدد الركعات الفلانية. هي الركعة الواحدة صحيح، تمام، لو جاءت على سبيل الإطلاق ركعتين مع بعض صحيح على سبيل الإطلاق، 100 ركعة صحيح على سبيل الإطلاق. لما الإشكالية إحنا بنزعك فين؟ إشمعنا النهاردة؟ هو حرم يعني كنت فاضي؟ لا، ده مش بحسينا كنت فاضي، ده احنا بنتكلم على ان انت اشمعنى النهارده وبكره والسنه دي واللي قبلها واللي قبلها واللي جايه واللي بعدها واللي بعد، ليه ليه ليه ليه ليه الرسمه اللي انت رسمتها دي تلحق في دين الله ما ليس منه. قال: الامثله فضل صلاه معينه في زمان معين في مكان معين، ها، وفضل صوم يوم معين من الاسبوع او الشهر او السنه، طبعا كل ده من غير سبب معقول، قيد مهم، من غير سبب معقول، لان لو في سبب معقول خلاص ما هو ده انا اعقله، زي ما ضربنا المثال اجازتي، انت ليه صايم النهارده ما لم يكن يوم نهي؟ طبعا واحد اجازته السبت هيصوم كل سبت، لا ما تصومش، انت مش قايل صيام، ما انا ما اعرفش اصوم وانا شغال، محدش قال لك صوم، ما انا فاضي اول سبت اجازه، لا السبت فيه نهي عن افرادها، تمام، الجمعه بمفردها في نهي عن افرادها، ده ما ينفعش، لا تخص ليله الجمعه بقيام، النبي نهى عن ذلك، انا اجازتي الجمعه ما تصليش قيام، اما ان تصلي في المأذون فيه واما تناقش النهي بعينه وتصلي فيه. ما هنا هبقى جمعة أجازة وبراحتي، أيوة أجازة براحتك، هتأجز من الجمعة نفسها، هتأجز من الفريضة، ما هو النبي ليه نهى عن صلاة القيام في ليلة الجمعة دون سائر الأسبوع على التخصيص؟ يعني مش يحرم كل جمعة أنك تصلي قيام، لأنك تخصها كل مرة، كل مرة هتأتي على صلاة الفريضة بالثلب هتضيع الفريضة، ما احنا ضربنا المثال ده في صلاة الليل الفجر قبل كده. طيب، فيبقى هنا الإشكال إن هو لو عين يوما معينا من أسبوع أو الشهر أو السنة في الصيام من غير سبب معقول، هنا بقى في الابتداع. كذلك فضل ذكر معين في زمن معين بمقدار معين، تمام، طبعا بنقول هنا ما لم يكن وردا خاصا بشروطه، ما أنا أقرأ مثلا كل يوم جزئين أو جزء أو حزب أو ربعين أو صفحة أو صفحتين على طول ديمة، أيوة بس على المستوى الشخصي، أنا لا دعيت بحد ولا أشرت في الناس ولا أي حاجة، ولو أطعت غير ذلك لفعلته، ولما بفطر ما بعملش كده، ماشي، يبقى خد بالك عشان تفرق بين اللي هو الشرع أجازه في التقييد على سبيل المصلحة والسبب المعقول، وبين ما كان من باب البدع، عشان يصطلح كل فريق على حقه. يعني قال: فهذا النوع من العبادات المقيدة بغير دليل الشرع ولا بغير سبب معقول لا يكفي في ثبوته مجرد النص العام، بل لابد في ثبوته من نص خاص معين. اعتراضه يرد عليه بقول: ولا يصح أن يقال إن هذه العبادة المقيدة من قبيل الخاص، والخاص فرد من أفراد العام، فهو داخل تحت دلالة العموم. ده كده بيحشر المسألة في الدليل بالعافية، إكراه. ده اللي بيسميه علماء السلف بلي عنق النصوص، يعني النص مش مطوعك، طب انا هلو رقبتك وهخليك تطوعني بالعافيه هتنفذ اللي انا عايزه وكله بما يرضي الله. لا، مش هيرضي الله خالص اللي انت بتعمله ده. فلا يقال إن هذه العبادة المقيدة من قبيل الخاص، والخاص فرد من أفراد العام، فهو داخل تحت دلالة العموم بناء على أن اللفظ العام يتضمن الخاص وزيادة. لا يقال كل ده ما ينفعش. الايه الست الصور اللي احنا ذكرناهم في الكتاب الأولاني رجعوا. بل الصواب أن العبادة المقيدة لا يصلح إثباتها بالنص العام المطلق، والدليل على ذلك ثلاثة أمور. صحيح بصراحة دكتور جيزاني تعب على القاعدة دي. نعم. كلام. قال لا طبعا الشبهة شكلها حلو، لو قالت لأول مرة كده تتبلع. قال بل الصواب أن العبادة المقيدة، احمدوا ربنا أن ما فيش حد بالمهتدع بالكفاءة دي، إنما طبعا اللي إيه اللي يده في الماء منزل يده في النار، ما هو في الهم دليل ونهار، فعشان كده هو محجز على المسألة، بيفرض خصم مش موجود في مجالك، هو شافه وسمع اعتراضه، او حتى بيفرضه جدلا. يعني انا هقول لو فرضنا ان حد يعني دماغه وديته لحد الحته دي هقفلها لك. وانا بقول لك من طرق اهل السنه والجماعه ان هم بيردوا على الدليل الضعيف على فرض صحته كمان، يعني ممكن هو يريح نفسه ويقول والله اللي انت استدليت بيه ده ضعيف وكده، خبطه بالشاكوش وخلصت بالمطرقه ونهد الحصن على المبتدع. نقول له لا لا لا، على فرض انه ايه في المصحف انا هرد لك عليه، يعني حتى مش صحيح الاسناد اعتبر ان دي صوره في القران وبرضه مالكش حجه فيه. ليه؟ ما هي دي مش هتيجي بقى غير الانسان لما بيمتلئ يعني قناعه وثقه وايه ودربه مع ادله ليه الشرع. طيب هنا بيقول الصواب ان العباده المقيده لا يصلح اثباتها بالنص العام المطلق، والدليل على ذلك ثلاثه امور. الاول ان العباده الخاصه المقيده من جهه خصوصها وتعيينها غير داخله تحت دلاله النص العام، حيث إن هذا التخصيص والتعيين قدر زائد لم يرد به النص العام، وإلا لم يكن عاما. لو النص ورد بصفة خاصة يبقى إزاي عام؟ قول لي أنت، يعني عايز تقول لي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ينفع أي حد يتجوز حد بالهبة بناء على هذا الدليل وكده عام؟ عام إيه بقى؟ ده أنت كده بتخرف. ده البعيد ده ما بيسمعش عربي، مش ما بيفهمش عربي، واضح الكلام؟ فهي مش قصة ان انت تلبس الدليل تهمة العموم، لا هو ما كانش عام مش هيطوعك ولا حد في الدنيا هيطوعك، تمام؟ فهنا بيقول حيث ان هذا التخصيص والتعيين قدر زائد لم يرد النص العام به وإلا لم يكن عاما، تمام؟ وإنما يدل النص العام على أفراده دلالة عامة مطلقة فحسب. ده نقدر نسميه بحقيقة الوظيفة الدلالية للنص العام. حقيقة هو ايه اللي اللفظ العام بيعمله؟ ايه شغلته؟ حقيقة الوظيفة الدلالية للنص العام. بيقول انما يدل النص العام على افراده دلالة عامة مطلقة فحسب. الثاني ان تفضيل يوم من الايام او زمان من الازمان بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، يتضمن حكما شرعيا فيه اي في الزمان المعين في المكان المعين في الايه اللي مش عارف الايه المعين، كما ثبت لعاشوراء مثلا خصه النبي بالصيام، او لعرفه خصه النبي بالصيام والقيام على عرفه للحاج، كما ثبت لعاشوراء مثلا او لعرفه مزيه على مطلق التنفل بالصيام. يعني احنا عندنا احاديث التنفل بالصيام دي كوم، وحديث عاشوراء وعرفكم إني أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، ده عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والمستقبلة، ده عرفات، تمام؟ كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة مزية على مطلق التنفل بالصيام، فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية العبادة النافلة. يعني هل أنا أقدر أتوصل لوحدي إن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن ذلك عن النار بذلك الوجه الايه اليوم 70 خريفا وبعليك بالصوم فإنه لا عدل له والصائمون مش عارف ايه والريان وإلى آخره، أفهم من ده إن عرف على الخصوص يكفر سنتين ولا الجني الأزرق يوصل للنتيجة دي؟ ما تجيش أبدا إلا بدليل إلا بأدلة نصية، تمام؟ أرجع تاني وأقول فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية العبادة النافلة. لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها. ما هي دي مطلق المشروعية، العمل الصالح عموما الحسنة بعشر أمثالها، خلاص إلى 700 ضعف في الجملة. وصيام يوم عاشوراء يقتضي على خصوصه أن يكفر السنة التي قبله، تمام، وعاشوراء وعرفة اللي قبله واللي بعده، فهذا أمر زائد على مطلق المشروعية، خلاص. فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة من نوع المندوب خاصة، فلا بد فيه من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة. قال: وبهذا يظهر أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليل. التخصيص اللي هو إيه؟ اللي هو في رتبة المقصود بالقصد الأول مش المقصود بالقصد الثاني، اللي هو مقصد مش وسيلة، اللي هو بدعة من السنة أو مش جائز. وبهذا يظهر أن هذا التخصيص المبتدع أو التخصيص المذموم أو التخصيص الذي يقول إلى أنه يفعله على القصد الأول، هو قصده يعمل كده بس مش غيره. وبهذا يظهر أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليل، ضاها به المكلف تخصيص الشارع أياما بأعينها دون غيرها، فصار التخصيص تشريعا بغير مستند. تمام. الوجه الثالث: أن إثبات العبادة الخاصة المعينة بمجرد النص العام يلزم منه ويترتب عليه فتح باب الاختراع والإحداث في باب العبادات من غير انضباط. خد بالك الملف ده كله فين، حتى من أي نوع من أنواع العبادات؟ العبادات الإضافية، بس البدع الإضافية. فأي نوع من أنواع البدع؟ من أنواع البدع الإضافية اللي هي ثابتة بجنسها لا بإيه؟ بوصفها. تمام. وراجع بقى تعريف الشاطبي للبدعة هتلاقي الكلام كل ده منطبق عليه اللي احنا معاه من كم فصل فاتوا دول. احنا قلنا ان البدعة عند تعريف الشاطبي طريقة في الدين مخترعة بوصفها مش بجنسها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة، تضاهي الطريقة الشرعية الاول، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب الى الله. يبقى هنا اثبات العبادة الخاصة المعينة بمجرد النص العام يلزم منه يترتب عليه فتح باب الاختراع والإحداث في باب العبادات من غير انضباط. فمن ذهب بإلزامات بقى، فمن ذهب مثلا إلى تخصيص أول يوم وآخره من السنة الهجرية بالصيام، هنيجي نكلمه هيقول العمومات، مش من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعل النار بسبعين خريفا، ولا ما حصلش؟ لا حصل. طب ما هو ده مش يوما في سبيل الله. ولذلك احنا قلنا ايه، الشاطبي ذكر القاعدة دي ومعرفش ليه قواعد البدع ما بتذكرش القاعدة بنصها كتير، ان هم دايما يستدلون بعمومات نصوص على جزئيات لم يجر عليها عمل السلف. فهيبقى الضابط في من سلفك، مين اللي فيهم الدليل ده، مين اللي اطلع من العام ده الجزئية دي. يستدلون بعمومات نصوص على ايه؟ على جزئيات لم يجر عليها عمل السلف. هو حد بينازع في ان الحسنة بعشر امثالها في التسبيح مثلا او في التكبير او في صلاة النافلة او في صناع المعروف؟ حد بينازع؟ حد بينازع ان مثلا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعل النار سبعين خليفا؟ لا. حد بينازع ان كما سجدت لله سجد الى رفعك الله بها درجة؟ ابدا. مش بينازع في العمومات دي، ان احنا بننازع في المقيد اللي انا ما بكلمكش في العمومات، انا في الحتة دي. زي المثال بالضبط اللي ايه، اللي هو كان الرجل بيصلي بعد العصر وسعيد بن المسيب رآه فحصبه، مسك حصب المسجد وحدفه بها وقال قد نهي عن هذا. قال الرجل: وعذبوا على صلاتي؟ قال: بل على مخالفة السنة. انا مش بكلمك على الصلاة، انا بكلمك على اللي انت عملته ده، تجي في وقت النهي بالضبط وتتنفل من غير داعي واحنا قاعدين مع بعضه. تمام. قال: فمن ذهب مثلا الى تخصيص اول يوم واخره من السنة يعني الهجرية بالصيام امكنه ان يستدل لذلك بعموم النصوص الدالة على فضل الصيام، كقوله والصائمين والصائمات، وقوله من صام يوما في سبيل الله، وكذا من ذهب إلى مشروعية الأذان للعيدين، ها، أو يستدل أمكنه أن يستدل بعموم قول الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأذان ذكر، وهكذا. فما من بدعة في باب العبادات إلا ويمكن الاستدلال بها على النصوص العامة، إلا ويمكن الاستدلال لها بالنصوص العامة فينفتح باب الابتداع على مصراعيه ولا ينغلق. طبعا الاستدلال ده ما هوش استدلال حقيقي، هو استدلال في نظر المبتدع، انما على قواعد الاستدلال ما هوش استدلال ولا حاجه. تمام. والدليل ما هوش دليل اصلا، انه لا يحتمل هذه البدعه. وما قال ذلك الا توجد بدعه اضافيه اصلا، عفوا، الا توجد بدعه اضافيه اصلا. تمام. فإن جميع البدع الإضافية إنما تقع في العبادات الثابتة من جهة أصلها. خد بالك إن إحنا حربنا في البدع الإضافية مرهقة، لأنه خصومنا كتير قوي في المجال ده سواء كان بلسان الإسلاميين أو بغير لسان الإسلاميين. يعني طبعا خط الأشاعرة والصوفية والأزهر على الخط ده البدعة الإضافية مفتوحة على البحري، إلا من رحم الله من بعض المحققين والأساتذة والدكاترة الناس المحترمة اللي عندها أصول سنية سلفية. طبعا الإخوان وفرقهم البدعة الإضافية يعني دي حاجة كده زي الكريم شانتيه ما بيستغنوش عنها، هي دي حاجة كده بتتاخد مع الأكل يعني لازم تبقى موجودة، ما يعرفش يعيش من غيرها أصلا، ده هي دي سوق اللي بيتحرك جواها تمام. وطبعا دي اللي هي الجسور اللي بيوندها بينه وبين الصوفية، قال يعني هو مش صوفي يعني ما هو حقيقة صوفية، فهي الدنيا مفتوحة بالصورة دي. فانت لازم تبقى انت واعي لقضية البدعة الإضافية، فانت محتاج بحث دراسي كامل في البدعة الإضافية لوحدها. فياريت بقى اللي يقف على بحث ولا مقال ولا رسالة ولا حاجة في البدعة الإضافية ماتع كده يقراهولنا كويس ويدينا الملخص، او حتى يصور الملخص ويرفعه على الايه على المجموعة، وفي كتير بس انا عايزك تتحرك يعني. وما قال ذلك ألا توجد بدعة إضافية أصلا، فإن جميع البدع الإضافية إنما تقع في العبادات الثابتة من جهة أصلها لا من جهة وصفها، والتي تستند إلى النصوص العامة، وهي لا تخرج في الغالب عن ثلاثة أبواب: الصلاة، الصيام، الذكر. ولذلك شكلها حلو يعني سياق عبادة لله عز وجل، لو ناس طيبة وعليها الخشية وصفرة العبادة كده فحاجة تخض يعني، معرفتش تخش في المكان ده وانت مدرع مسلح ما هتنطرد، ده إما كنتش هتنطعن تحت رجلين. وهذا الإنسان بيصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، وأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صح تاخد على دماغك للصبح. فكل من وقع في بدعة إضافية أمكنه الاحتجاج بالنص العام، طبعا على سبيل الممحلة عشان برضو نأكد، أمكنه الاحتجاج بالنص العام والتمسك به في خصوص بدعته والله المستعان. بس خد بالك انت شفت اخوك دلوقتي بقول بس الكلام شكله خض، الكلام شكله جامد، انت هتسمع من ده كتير، انت هتسمع من ده كتير، ده في ناس مؤلفة ولسه كلام جديد بيتألف تاني، عمال يلم كل القصصات القديمة والأفكار والزلات ويعمل لها صياغة جديدة ويحط لها احتياطات وضوابط علشان تمر وتعدي، كلام مزعج يعني. وخد بالك كله من حطتلك في الحصالة هو مستني بس لما تيجي في مشهد جامد ويكسرك يعني زي ما انت بتخطط كده. ومن ناظر اهل البدع فاما ان يناظرهم مناظرة تكسرهم والا فلا يفعل، هو نفس المسألة، ما انت مبتدع عنده فهو بيذكر لك يعني. فاوعى تظن ان شوية اللي واقفين عندك على باب السيد ولا واقفين معاك في السوق ولا شوية المجانين اللي عند القهوة اللي كلموك كلمتين وانت افحمتهم ان انت كده قضيت على اهل البدع، هم فين اهل البدع ده كاملين مستنين عمالين يبعت لك انت الصغار والدهماء بتوعهم يجي السوق يعني شوف انت اولك فين واخرك فين. وبعدين لما ليه كده فرحان بنفسك وانت بتذاكرش وما انتش عارف حاجة يقوم مجرجرك وانت فرحان وحطك قدام الشاشة وفرج عليك امة لا اله الا الله. وعندنا زباين سقع يعني من ده كتير قوي، وروح يناظر وبتاع وش عارف ايه وهو صاحبك بيتكلم مع ناس مجانين اصلا مش من اهل المناظرة ولا حاجة. فكل من وقع في بدعة اضافية امكنه الاحتجاج بالنص العام والتمسك به في خصوص بدعته والله المستعان. تنبيه في اهمية هذه القاعدة وان شاء الله نختم به الحلقة، يقول لهذه القاعدة أهمية بالغة، كلمة بالغة دي مش حسنة مش مضبوطة قوي، لهذه القاعدة أهمية بالغة في التمييز بين ما هو من البدع في باب العبادات. وقد عبر شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه القاعدة بقوله: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، قاعدة. وقد بين رحمه الله فائدة هذه القاعدة فقال: وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها، وده اللي هتحتاجه في البحث بتاع البدعة الإضافية نجمع النظائر بقى عشان نماذج تطبيقية، وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو من البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي، سمها بدعة ولا لا؟ سمها بدعة وقسمها المكروه ومحرمة، هذه مقابلة واضحة زي الشمس هي بقى، مش أصل مكروه تحريما ما تجيش أسط هنا. كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة، ده في المشروعات في تخصيصات ممكن تبقى مشروعة وفي تخصيصات ممنوعة، ما احنا قلنا هو إما بباب الأمر أو النهي، التخصيص يأتي في باب الأمر أو في باب النهي، في باب الأمر وجوبا واستحبابا وفي باب النهي إيه؟ كراهة وتحريما. كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب. وقد تعرض الشاطبي لبيان هذه القاعدة فقال: لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل. فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر. لو جبنا دليل ربنا بقول وأقيموا الصلاة بس، الصلاة دي عبادة واجبة بهذا الدليل، إنما كده جبنا منها عصر. يعني أنا كلمة وأقيم الصلاة أطلع منها عصر إزاي؟ أطلع منها ظهر إزاي؟ وخلي العصر أربعة سرية والعشاء أربعة اتنين جهرية واتنين سرية إزاي؟ يعني هدخلها في الدليل إزاي؟ عايز دليل خاص، صح ولا إيه؟ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل. فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليه على الخصوص. كذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت التفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترهيب والترغيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. من أجل ذلك، ده كلام دكتور الجزاني، من أجل ذلك فإن تقرير هذه القاعدة على وجه التفصيل يحصل به كشف وضبط لمسألة الابتداع وحماية وحفظ لأحكام الدين، وفيه تضييق على أهل البدعة. ولأجل ذلك فقد أهدر هذه القاعدة وانصرف عنها وأغفل بيانها من كان جل همه ومبتغاه تأصيل بدعه ومخترعاته، وهؤلاء صاروا إلى ضد هذه القاعدة، وذلك أنهم أثبتوا الخصوصة وهو العبادة المقيدة بالنص العام، أثبتوا الخصوصة بالنص العام، وجعلوا ذلك من قبيل البدعة الحسنة، وأنكروا كونها بدعة إضافية. فهذه أمور ثلاثة متلازمة يعول عليها أهل البدع: الاتفاق بالنص العام في تقييد العبادة المطلقة، أو اللي صغها الشاطبي بقوله الاستدلال بعمومات نصوص على جزئيات لم يجر عليها عمل السلف، إنكار كونها بدعة إضافية لأن أصلا هو مش مقر بالنوع ده من البدع أساسا ولا بيقول إن ده موجود، وإن كان لابد يعني يبقى أن نمرة ثلاثة بدعة حسنة. عرفت أن أنت وراك تبع كبيرة في هذا الفصل فيما يتعلق بأحكام البدعة الإضافية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.